فاهم حاجه؟ ده مش صح، ده كده استغلال، ده كده هما بياخدوا فلوسي مقابل خدمه ما بيقدموهاش. يعني بياخدوا فلوسي مقابل خدمه هما مش بيقدموها. تخيل حضرتك، يعني تخيل انت واحد بياخد منك اتاوة ليه؟ عشان انت مروح بس. السلام عليكم، ازيك يا الدبعي، ازيك يا دبعي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، يعني احنا كنا شغالين عادي تمام، واي فاي، وبعد كده هتيجي داتا قررت افصل عنهم الكهرباء، افصل عنهم الانترنت. يعني ما تقولش ايه اديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. دي عقيده العقيده اللي احنا يعني فاهم بنزرعها في الناس. طب يا باشا انا هعيش 50 سنه بس اديهم كلهم لمصر؟ اديهم كلهم لمصر. باشا هتديهم كلهم لمصر عشان انت لسه ما اديتش مصر حاجه. عجيب امركم، فاهم؟ ازيك يا دكتور محمد عبد المنعم؟ عجيب امركم، ماشي؟ يعني ازاي حضرتك تعيش 50 سنه في الدنيا دي من غير ما تضحي بيهم كلهم لمصر؟ انت مش عارف موضوعنا النهارده ايه. ما انا بتكلم وانا بدات يا سيده، سيده القزاز، انا بدات خلاص. انا بدات اهو بقول لك ان انت ما تقوليش اديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. ده موضوع اللايف. انا كنت محتار، يا ترى انا هتسال على مصر لدرجه ايه يوم القيامه؟ يعني انت فاهم اديت ايه لمصر؟ فاقول له لا، ما اديتها كل حياتي يعني. طب خلاص اطلع النار بقى، انت ما اديتناش احنا حاجه، فاهم؟ اذا انت اديت كل حاجه لمصر يا باشا، ما هم قالوا لي كده. هذا ما وجدنا عليه اباءنا. يعني قال لك ما تقولش اديت ايه لمصر، انت هتدي ايه لمصر؟ فانا عشت ادي مصر ال50 سنه. طب مصر ما اديتكش نت حتى؟ لا ما ادتنيش نت حتى، فاهم؟ معكش اي حاجه بتقول؟ ما فيش. هما وعدوني، قالوا لي من اجل مستقبل افضل، فانا فضلت ادي المستقبل الافضل ده، فاتخذت وانا بدي المستقبل الافضل. انا كنت مستني مستقبل افضل حضرتك، هما قالوا لي ادي جامد، فقلت لهم حاضر. قالوا لي لا تقصر جهدا، قلت لهم حاضر. قالوا لهم لا تستوصي باحد خيرا غيرك، حاضر. مصر مصر مصر، بقيت انام واصحى اقول مصر مصر مصر مصر. فبعدين خلاص بقى ما ظبطتش بقى. سؤال سريع، ايه اكتر حاجه تدعم الكبد؟ هو الكبد بتاعي مش محتاج تدعيم الصراحه، هو ربنا خلقه يعيش 8 اعمار زي عمري، فاهم؟ اخصائي امراض البطن والحميات دكتور احمد، شكر، انت زي العسل، اشكرك يا دكتور احمد. لا مش شكل عشان تعيش، هو انت بتدفع رشاوي عشان تعيش بامان. يعني حضرتك انا عايز اعيش، سيبني اعيش ارجوك، وفروا لي الدواء. طب انا عايز علاج على نفقه الدوله. طب انا باعت نداء للمفدى المبجل، ارحمنا، عايزين العلاج ببلاش. ايه ده؟ والشفاء من عند الله مفيش، واذا مرضت فهو يشفين. لا، الشفاء من وزارة الصحة، الشفاء من وزارة الصحة، الشفاء في ايد الاطباء، الشفاء في ايد الاطباء. فانت عبد الطبيب، انت عبد الطبيب، عشان الطبيب هيبقى مضاف اليه وعبد هتبقى انت مبتدا خبر، انت عبد الطبيب. ويقوم رايح قايل لك ايه؟ فاسالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون. لا باشا، لا مش ده، مش العلم ده، مش العلم ده، مش ده، مش ده، مش ده. العلم، العلم اللي هو العلم اللدني بقى، العلم الالهي يعني، العلم عنده علم بقى فيقدر يفتيك، لكن ده مش ده العلم ده، ده اسمه الكفته. انت عبد الكفته. فتحرفت بعد كده بقت عبد كفته، فبقى محل هنا في مدينه نصر يعني. اهل الذكر، فاهم؟ فاقول لك احنا اصحاب العلم بقى، احنا انت ايه وانت اي حد يتكلم في الكبد؟ لا، احنا الكبد ده شغلتنا احنا، خاصة لما نعمله بالردة يعني. ماشي، صباح الرضا والانوار والسعادة الدائمة في الدارين. يا ليت البس معلومات علمية نفسية، انا صار البصوص قليلة المعلومات العلمية قليل بالمرة. روح اسمها روح تو، بص اسمها ايه؟ روح تو. دي بقى نعملها بلوك بقى يعني قبل ما تنتشر، دي تنتشر اسمها تخيل اسم الاسم البروفايل روح تو، روح تو، تخيل اسم البروفايل روح تو، ده بالانجليزي على اساس ان احنا ايه مش هق يعني. فانت تغوري بقى، انت يعني انت فاهمه، انت تغوري بقى، انت فاهمه، لان هو دخولك باين في كده اهل الذكر. تمام، فانت عبد كفته، كلنا عبد كفته، كلنا عبد كفته. لا، انت الطبيب معاه صك شفائك، والشيخ معاه صك غفرانك. فانت يا باشا، المفروض المسلم الحقيقي ما بيبقاش عارف هو داخل الجنه ولا لا. احنا الحمد لله، الحمد لله تحرياتنا بتقول ان كل المصريين هيخشوا الجنه، مفيش كلام، مفيش كلام، ان ده تحريات يعني مباحث، احنا مش بنقول تحريات اي تحريات يا باشا، جايبينها من الكنترول، احنا ربنا راضي عننا. طب وانت هتخش الجنه؟ هخش الجنه. ده في واحده كاتبه في الكومنتس على الفيديو بتاع الخوف، بتقول لك انا ايات العذاب ما بقراهاش، بحس انها مش ليا. دي بقى مش بالعشرة المبشرين من الجنة، لا، دي أعلى، دي أعلى من كده. بتقول لك أنا ما بقراش آيات الـ آيات الـ آيات الـ، ما احنا بقينا أهل كتاب يعني، المسلمين اللي معاهم المصحف. هو فاكر المصحف ده المصحف هو فاكره بتاع ده زينة بيحلف عليه وبيتبارك بيه وحاطط مصحف في العربية، انت فاهم؟ فبقى المصحف، المصحف محطوط عنده كتاب المسلمين والانجيل كتاب المسيحيين والنصارى والتوراة كتاب اليهود، مع ان القرآن مش كده، هو مش كتاب المسلمين خالص، ده ذكر الله للناس كلها يعني، فاهم؟ فانت حسبته كده، انت ما تدبرتوش اصلا. هو كتاب هو كتاب سماوي، بس مش نازل للمسلم اصلا، هو نازل بيشرح فكره يعني، انت فاهم؟ ماشي، مالك ما ترد على حد حتى لو اخذ ليه غلط او ايه؟ مفيش حاجه اسمها الطيب خسران، مفيش حاجه اسمها الطيب خسران، مفيش في الدنيا مكسب وخساره، مفيش في الدنيا ايه مكسب وخساره يعني. الدنيا فيها الاثنين، بس هو بقى المكسب والخساره في الاخره. ما هو انت تخليك مسلم بقى فاهم، هو المسلم اللي يقول لك انا داخل الجنه ده مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه اصلا خالص يعني. يعني اللي يامن مكر الله ده خاسر اصلا يعني، هو انا ما فيش الكلام ده حتى ربنا قال كده. ماشي يعني، انت بتهرج كان بيقول لك ازاي تتكلم في السكر وانت مش متخصص غدد صماء، وهو متخصص في برابير المناخير، يعني انت فاهم، يعني هو مناخيره فلسفتك ايه عن الموت؟ الموت فلسفتي عن الموت. طب والحديث انا عندي ظن عبدي بي، ما هو كل واحد زي اتخذ الهه هواه. يا باشا استنى، ما هو العبد ليه مواصفات. يعني كلمة موت اللي انت سألت عليها دي، بص انت عارف انا بتخيل ايه؟ بتخيل ان حضرتك نداء مثلا، نداء كده، الو انت بتسمع في نداء بيتقال كده، الرحلة رقم 157 مليار 238 مليون 925 الف 512 على الراكب ضياء العوضي الاستعداد للهبوط، هبوط مؤقت لمدة كام يوم في ترانزيت. الترانزيت ده اسمه الارض. انت مستعد؟ مستعد. حلو. الطيارة طيارة خاصة، وانا الراكب الوحيد اللي في الطيارة، خلي بالك، يعني انا راكب الطيارة كده ومنتظر الهبوط على الارض. خدنا بقى ايه؟ يعني خدنا وقت عقبال ما نزلنا، بس انا منتظر ايه؟ منتظر الهبوط على الارض دي. فانت وانت نازل وهم بيطلعوك من الطيارة قالوا لك انت هتقعد هنا كام يوم، فخليك في الحتة دي وهنقابلك بعد شوية من هنا، بعد كام يوم، ماشي؟ يعني ايه هنقابلك بعد كام يوم؟ وانت نازل من الطيارة قالوا لك في ناس هتقابلك هنا ما تسمعش كلامهم، يعني في ناس هتقابلك هنا فما تسمعش كلامهم، خلاص؟ في ناس هتدعي ان هم قرايبك، وناس هيقولوا ان انت بابا، وناس هيقولوا انت ابننا، بس ما تشتريش حاجة وما تقترضش حاجة، لان انت هتقعد ترانزيت، فمش ضامنين اللي هتشتريه ده هتستفاد منه ولا لا، ولا لو اقترضت حاجة هتلحق تردها ولا لا. فانت قلت له بس الناس اللي هشوفها دي، قالوا له يعني حتى هتشوف ناس، فهتلاقي في ناس بتشدك، فبس افتكر ان انت قاعد شويه صغيرين. المهم انت نزلت، وهو وانت ماشي قال لك خد الكتاب ده معاك، ده المانيوال بتاع الترانزيت، لو اتزنقت اقراه، لان احنا ايه يعني مش عارفين انت هتقابل ايه تحت، بس خلي بالك يعني ما تسمعش كلام الناس دي، ماشي؟ يعني ما تسمعش كلام الناس دي. ومجدي بولس صباح الخير، وحاول تركز ان انت احنا هندهلك بسرعه، يعني مش هنطول. فانت قعدت يوم اتنين في نفس المكان، وبعد شويه اتمشيت، بعد شويه لقيت فعلا في حد بيقول لك انا انت مين؟ قال لك انا ابوك. طب انت مين؟ انت امي. طب ماشي. فانت كبرت على هذا الوضع، فمشيت معاهم التفت للشغل ده، فبتقول له شغل ايه يا عم؟ ده انا قاعد شويه مش هشتغل، ده انا يعني. لا، ما انت هتشتغل عشان تاكل. فالمهم خدوك منه هنا لهنا، قالك انت لازم تشتري ارض هنا، طالما معاك فلوس طب اشتري. اشتريت ارض، ماشي، حلو الكلام. انت عمال تعمل حاجات يعني. وبعدين فجأة لقيت النداء رقم الرحلة، التوجه الى المطار. مطار ايه دلوقتي؟ نفط ايه ده؟ هو احنا ده كام يوم عدوا هوا، وبعدين انا ملحقتش، وانا اشتريت ارض وعليا فيها اقساط وبتاع، انت فاهم؟ وانت ماشي عملت تفكر في اللي انت عملته، ماشي؟ جيت تركب الطيارة قال لك امسك الكتاب ده. فقلت لهم كتاب ايه ده؟ قال لك الكتاب ده كتبنا فيه اللي انت عملته، وفي النهاية فيها فيديو في كل حاجة اللي انت عملتها. قلت لهم بس انا ما طلبتش الخدمة دي. قال لك لا، ما دي هتتسلى فيها بقى واحنا ماشيين، ما احنا خلاص احنا نزلنا شوية واحنا ماشيين بقى. يا جماعة بس الكتاب ده ليه والسي دي ده ليه وبتاع؟ قال لك ما انت ما قريتش المانيوال اللي معاك، ما احنا قلنا لك ما تشتريش ارض اشتريت، ما تستلفش استلفت، احنا مش هنطول، فانت افتكرت ان انت معمر، فاحنا بنقول لك لا كان معاك كتاب قبل ما تتصرف كنت قريته، ما خدتش منه فكره ليه؟ ما سمعتش حد قال لك انها ترانزيت واختبار؟ لا سمعت. ما سمعتش حد قال لك ان انت مش هتطول؟ لا سمعت. بس انت اللي حبيت وافتكرت دول عيالك وافتكرت ان دي ارضك واستعمرتها بدل ما تعمرها. يعني انت استعمرتها بدل ما تعمرها. فاهم؟ وبدل ما تفوتش فرصة فيها انت نمت وكلت وشربت واتجوزت وتاجرت وكسبت وخسرت ومسكت مناصب وسعيت ورا مناصب واتمحلست الحكام ودفعت رشاوي عشان تاخد حقوق ناس وكلت مال يتيم وعبيت نفسك فلوس. بس ركبت الطيارة، فالطيارة بقى في طيارة بقى في طيارة في طيارة هتركبها انت، فانت ماسك السي دي والكتاب وطلعت ركبت الطيارة. فجأة لقيت بقى الطيارة بتعمل بيك كده، بعد ما طلعت بتعمل بيك كده، وهي بتعمل كده بتميل، لقيت الارض اللي انت سايبها من شوية بقى، ما هو ده الترانزيت اللي انت سيبته، هي كانت نقطة، هي كانت نقطة في خط طويل. قال لك هننزل في النقطة دي شوية، نقطة على الخط الزمني بتاعك، نقطة نقطة. فالموت هو انتقالك من مرحلة الاختبار لبقية الرحلة بتاعتك. انت كده كده طاير، انت كده كده طاير، انت حطيت في الارض وهتكمل طيران، سهلة خالص. فانت بقى بتميل، انت شايف حياتك هنا وشايف كده تميل كده، ما هي عمالة تتطوح بيك الطيارة، انت حاسس ان انت هتقع، انت جواك خوف ان الطيارة هتقع بيك، مسافة بقى ايه احنا ما نعرفهاش. فانت عمالة تميل بيك كده تلاقي الدنيا اللي انت سبتها، وتميل بيك كده تلاقي النار، ومفيش تكييف في البتاع، سخونيه نار لوحدك، نار سخونيه جوه الطياره، نار نار، انت مش مستحمل، انت مش مستحمل النار دي، انت مش مستحملها. فتقول فعمال تقول ايه، انا نسيت ان احنا كان ترانزيت، طب رب رجعون. خلاص بتبص وراك بقى انت بطيارتك، برزخ الى يوم يبعثون، تايه. البرزخ ده حاله توهان، ما هو ده العذاب بقى، هو العذاب بيبدا من اول من لقطه ما انت هتسيب الارض، من لقطة ما انت هتسيب الارض خالص. ايوه يا باشا، مش ده الموت؟ امال انت فاكر الموت ايه؟ امال ايه فتنة الموت والحياة؟ انت فاكر الميت ده ميت؟ لا، التانيين بقى في طائفة تانية بقى، احياء عند ربهم يرزقون، هم قاعدين دلوقتي في حاجة شبه الجنة، او جنة فعلا بس مش جنة النهاية، لان لسه في يوم حساب كده كده. يعني انت بعد ما بتطلع من الارض هو بيبقى في فريقين، فريق قاعد في تكييف وبتاع وبيبقى شايف جناين وبيتمتع وبيتفرج على العيون، فده بيقول رب اقم الساعه، ده خلاص هو قضى في الارض اللي ما شاف وحدش يعرفه، ده بقى ما شافش الدنيا اصلا، ده ما شافهاش خالص، هو نزل ففاهم انه عبد، عبد وتحت اختبار لمده كام ساعه، فصبر عليهم. هي ايام طوال في الدنيا، ايام طوال في الدنيا، ايام طوال في الدنيا هنا عليك ملل وحزن وخيانات عشان تكرهها، عشان هما مش ما بيحبوكش، محدش بيحبك، اللي مش هيفكرك انها رحلة ما بيحبكش، اللي هيجريك في الدنيا تتنفسها ما بيحبكش، فهمت ولا لا؟ يجي بعد، يعني بص، ناس بتنعم مخلدين بقى، ما هو سيدنا النبي شاف ناس بتعذب في الاسراء، دول مين يا باشا؟ دول اللي طلعوا يا باشا، ما دول ما تنقص الارض منهم، تنقص يعني اعدادهم بتقل عندي فوق في الخزنه، هو كده كده في مثلا مثلا مثلا 100 مليار نفسها تنزل الارض، مفيش مش عذاب قبر، ما تدخلنيش في عذاب قبر، القبر القبر هياخد هياخد الجسد ده يبقى رفات. انا بقى نفسي عايشه بتعذب او عايشه بتنعم نفسي، وبعد كده هترجع تاني النفس دي في الجسد تاني مع الصور بقى النفخه التانيه، لان اللي مات مش هيحضر يوم القيامه، هو هيشوفه من فوق. يوم القيامه بقى الارض هتحبه هتبدل وهتسجر البحار، والارض هتنسف عليها الجبال وهتشقق وتزلزل وتمد و و و و و و والسماء ستنشق، فإذا هي يومئذ واهية، ستاير هتتفتح، ستاير هتبقى واهية، والملك على أرجائها. باشا ده يوم بقى الإيه؟ ده يوم الحساب، مش يوم القيامة. يوم القيامة اللي هو نهاية الأرض بالسماوات، لكن هيجي بعد يوم القيامة نفخة الصور الثانية اللي هيبعث فيها البشر. من كان في النعيم سيبعث، ومن كان في الجحيم سيبعث، اللي هو البرزخية. ما البرزخ ده للكفرة، اللي كفر على الأرض، اللي قال أنا هستثمر فيها وربنا هيغفر لي. ما هو خلي بالك، ما هو في واحد هتقول له من خلق السماوات والأرض لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده يوم البعث. ما فيش حاجة اسمها الدنيا جميلة. اللي يقول الدنيا جميلة ده مش تبع دماغي خالص، ده ما فهمش حاجة. واللي يقول احنا ربنا غفور رحيم وبياكل وينام، لا، لو الاكل هيتقلك عن عبادتي وقفه. فعشان كده في صيام، الصيام موجود من قبل الاسلام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مع اول شريعة نزلت شريعة موسى كان بيصوم يا باشا، بيصوم صيام للعبادة، مش بتنقطع عشان تتفرغ للعبادة. ماشي؟ يعني انت مش القصة بالنسبة لنا ايه؟ القصة بالنسبة لنا ايه؟ وخلي بالك الطمأنينة في الآخرة برضه، اللي هيقعد في الدنيا مطمئن ما فهمش حاجة، اللي قاعد في الدنيا مطمئن ما مش دريان، غافل. عشان نجيب من الاخر الاكل هيعطلك عن عبادتي، وقف الاكل. لو شايف ان انت شغلك هيعطلك، لا، انا بص، ما كانت الدنيا اكبر همه فرق الله عليه شمله، شتت شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يصب من الدنيا الا ما قدر له وهو مذموم. بقاش تجري بقى، اجري تنافسها وتجيب مناصب وتمكن في الارض، وعايز علو في الارض وعايز اسم، احنا موافقين. اللي مش فاهم يا باشا ده ملوش حساب. ليه اللي مش فاهم ده؟ انا ما اعرفش هيتحاسب ازاي الصراحه، يعني ملوش عندي تفسير. صايم وبيصلي وبيقرا قران وهو مش عارف حاجه، ده مش مفهوم. ده حتى لو بيصلي وشايفها فرض وخلاص عشان هو اسمه مسلم، مش مفهومة خالص. واخد بالك؟ خالص. هو الحدوتة انت فاهم، تفقه ولا لا، لكن اللي مش خايف في الدنيا، لا، ده ربنا يستر عليه. ده مش خايف يا باشا، ده مش خايف. اللي مش خايف ده عايش في مية البطيخ. بقول لك ايه؟ هتسألهم انت مين اللي خلق السماوات؟ يقولن الله. يا باشا ما هو ده كافر برضه، ما هو عارف ان ربنا اللي خلق، بس هو كافر يا باشا. انت مش فاهم ولا ايه؟ يعني هو انت القران كذا مره يقول لك الكلام ده، يقول لك ايه؟ ان انت هتيجي تساله مين اللي خلق السماوات والارض، يقول لك الله. عادي، ايه المشكله يعني؟ انت فاهم الفكره ولا لا؟ لكن الحدوته مختلفه تاني خالص. بص، بيقول لك ثلاث لا يحاسب عليها ابن ادم. ده مين اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحاسب عليها ابن ادم؟ كسرة خبز تقيم صلبه، وظل خص يستظل به، ولباس يواري عورته. دول بس مش هيتحاسب عليهم؟ يعني ربنا يوم القيامه هيقول لك يا ابن ادم انا وفرت لك في اليوم ظله بتاعت شجره فانت ما تعبتش فيها، وكسرة خبز تقوم صلبك دي هتتعب عشانها، و هدمه تغطي عورتها. مش دول بس اللي مش هيعديهم من غير حساب. فانا لما سمعت الحديث ده اتخضيت. يعني انت لما تسمع الحديث ده تتخض. ماشي، ربنا هيلبسنا في الجنه اساوره من ذهب ومن فضه. يعني حلي في الجنه هتبقى اساوره من فضه، فاهم؟ فشوف ربنا فربنا بيقول لك خذوا زينتكم عند كل مسجد، فاهم؟ فحتى الزينه اللي في الاخره هو عارفها، بيقول لك ايه الزينه. فيعني انت تفهم، انت بقى انت مش فاهم حاجه. انت ف القصه ربنا هيسيب لك ثلاث حاجات مش هيحاسبك عليهم، فتلاقي نفسك قاعد على كنبه وعندك بدل. انا عندي دولابي مليان قمصان، يعني انا دولابي مع يعني انا مفيش مكان احط ايدي فيه من القمصان. يا باشا انت هخش النار بالكلام ده، يعني هخش النار بالكلام ده على طول يا باشا كده. تعرف يا باشا وانت بتشد الهدوم كده، ايوه يا باشا هتخش النار. عارف ليه؟ انا ممكن البس 30 قميص، 30 بني ادم 30 قميص، وانا اقعد معاهم بهدمه تغطيني، فاهم؟ لكن احنا اتشغلنا، فاللي لاقين عليه اهالينا. فبقى عندك ده وده وده وده، وتختار هنا وهنا وهنا وهنا. ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله اما اعمل كده؟ انت فاهم ولا مش فاهمني؟ ايه الازمه؟ انت هتحرم الحلال يا باشا؟ ما تحرمش على الحلال. هو انت هتحرم ما احل الله يا باشا؟ مش بحرم، انا بفهمك الوضعيه. اصل انت هتفتكر قوي يا تنسى قوي، بين البنين هتقع بقى في الغفله. هو انت ناسي قوي؟ خلاص احنا عارفينك، احنا كلنا عارفينك اصلا، انت باين للكل. انت فرعون، انت قارون، انت واضح. والتاني واضح قوي برضو، اللي هو الزاهد العابد اللي مش شايف للدنيا اثر. وفي في النص بقى سبيكترم كبير قوي، مجال كبير قوي، ده اسمه بقى مجال الغافلين بقى، ده اللي هو يعمل الصح من وجهة نظر من حوله. بينام بدري وبيصحى بدري ورياضي ومراته مبسوطة منه، وبيطلع يصور معاه على الانستجرام، وبيطلعوا مع بعض كابل هايل، وبنضرب بيهم المثل في الكابل المثالي، وهو ما مات عشت عليه حزينة 10 سنين. يا باشا انا حزينة عليه 10 سنين، ومش حزينة على ال10 سنين دول ضيعتهم، ناس ان ربي سايبهم لي مهلة. يقول لك نتشا بعد بنته ما ماتت تاه كام سنة. يا باشا طبعا هو تاه ليه؟ لانه تاه يعني تاه. مفيش حاجة اسمها هنخش الجنة بإذن الله، ما بتقالش كده خالص. ما شاء الله كان، ما شاء، وده الأسلم وجهه لله، ما شاء الله كان. عشان كده هي بتتفهم حتى غلط، يقول لك إيه؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ده خالتي، ده كده نداء خالتي، ده مش دعاء. ماشي؟ مش دعاء. الدعاء اسمها إيه؟ اسمها إيه الدعاء؟ بص يا أم سلامة، أنا هعمل لك بلوك عشان أنا أصل كلامك من الأول مش عاجبني أصلا، معلش. عشان بصراحة يعني بتقول لك اتخلص من قمصانك وشوية من خوفك. لا، هو انت عشان خاطر ما عندكيش هدوم فمش خايفة؟ يعني الشحات آمن النار عشان هو شحات؟ يعني الفقير المعدم؟ يا باشا لا، يا باشا لا. النبي قال لك ايه؟ الدنيا على 4 رجال، واحد ربنا أتاه مال وعلم، فسلط المال في سبيل الله. ما عنده علم، عنده علم ومال. واحد ربنا اداله علم من غير مال، فقال لك لو معي مثل فلان لانفقت مثله في كذا وكذا، فنتمنى المال عشان يهلكه في السبيل. واحد ربنا اداله مال ما ادالوش علم، فده بقى اللي راح عمل اللي هو اللي عايزه، انت فاهم؟ والرابع ده ما عندوش الاثنين، لا مال ولا علم، بس هو خد مين قدوه بقى؟ خد قدوه التايكونز، الشاركس، التجاريين. ده حتى المسلم اللي بيقول لك انا مسلم ملتزم يقول لك ايه؟ انا بدرس سيره عبد الرحمن بن عوف، ليه؟ عشان ابقى تاجر شاطر. حتى يوم ما فكر في الفكر ايه؟ انا عايز اتاجر تجاره اسلاميه. يا باشا انت مش فاهم المسلم ايه؟ المسلم ده الحر اللي عارف انه عبد، في عز حريته عارف انه عبد، بس وخلاص. بس يعني عارف ان ربنا فوق، وهو مبعوث دقيقتين فما بيعبدش غيره. يعني مبعوث ساعتين فمش هيعبد غيره. فبيراقب نفسه، فبيقعد يفكر في كل تصرفاته لانه حر. لانه حر، ما هو حر فعلا. ربنا قال لك ولو شئنا لاتينا كل نفس هداه، يعني ربنا لو ما مدمنه ملابس ما هم عملوا فيكي كده، فانت تقفي بقى وتراجعي نفسك. ما احنا لازم نقف ونفكر بعض، زي ام سلمة كده ما فكرتني واحنا ما افتكرناهاش. دي بقى اللي قالت لك انا ما بخافش، دي قالت لك انا ما بقراش ايات الخوف اصلا لانها مش موجهه لي. بص بص بص، البني ادم خصيم مبين، خصيم مبين، خصيم مبين، يعني واضح، خصيم واضح. عارف فيلم الحرب العالميه الثالثه؟ انت لما تشوف الفيلم وجهه نظر المؤلف، وجهه نظرنا احنا بقى يا باشا، دول كانوا تماثيل. هويدا لما جت خلقت لهم حياه بتعويذه، اول حاجه عملوها ايه؟ اتفقوا عليها، اتفقوا على هويدا وعايزه تدمر المتحف. انت اصلا وانت والمتحف بتاعك شويه تماثيل يا كلب منك ليه، والمتحف ده حويكو. ما انت فاهم القصه؟ يوم ما هويدا وهتلر التماثيل، ما الفيلم مفهوم انتوا عارفينه كلكم اكيد، يوم ما اتفق الاصنام دي وشويه الشمع ده اتفقوا على هويدا وهتلر اللي قروا عليهم التعويذه. انت متخيل ولا مش متخيل؟ شفت؟ شفت؟ ولا مش فاهم انت الحوار؟ هو الانسان كده خصيم، خصيم. يقول لك ازاي هو ربنا هيكلمني انا كده؟ ده انا انسان، ده انا ربنا رفعني على الكل. لا، هو حتى ربنا عمره ما قال على الانسان ده رفعه، عمره ما قال الانسان ده رفعه. ده حتى قال مره واحده وكرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، ها، على كثير مما خلقنا. ده اثبات لداروين، بيقول له احنا كلنا طينيات. فعلا احنا طينيات، القرد زي الانسان، زي البقره، زي الزرافه، تذبحه ينزل دم وهو عباره عن لحم، لحمه في عظم في دم، زيك زي. فربنا كرم بني ادم بقى وركبهم البحر وركبهم على الدواب، اه يا باشا، لكن ما كرمش الانسان لان الانسان كفور. ماشي؟ الانسان ماله؟ كفور ويأوس، كفور يأوس، كفور يأوس. ولئن اذقنا الانسان، ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليأوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، يعني في انه لفرح فخور. الا الذين صبروا. صبر يعني ايه يا باشا؟ يعني اما شاف الخير قال ما شاء الله كان، ما قالش ما شاء الله ولا قوه الا بالله، لا، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. بعد ضراء، من بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني. ربنا غفر لي خلاص، ده رضي عني اهو، ده اداني عيال بعد ما اتحرمت منهم سنين. من بعد ضراء نعماء، من بعد ضراء مست نعماء، من بعد ضراء مست، ما حدش يفتي ايه من بعد نعماء ضرات، يعني ايه نعماء ضرات؟ ولئن اذقناه نعماء من بعد ضراء مست، من ضراء مست، ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. فرح فخور ويأوس كفور، ادي الحالتين اللي هو ماشي عليهم. ما هو جاله نعمة وبعد كده ربنا سحبها منه، أو رحمة وسحبها منه ربنا، كويس؟ بعد ما سحبها منه هو خلاص يأس، يأس وكفر. خلاص الكفر حالة بتيجي مش كافة، يعني بص يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة، عن الصلاة: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. هيبقى نيجي الحتة دي، لأن كلمة الدين هنا لازم تتفهم، هو إيه اللي بيتبني وإيه اللي بيتهدم؟ الدين فكرة يا باشا، الدين فكرة، الدين فكرة، الدين فكرة. الدين هو اسمه دين ليه؟ عشان ده ما أدين به غيري وما أدان به أمام غيري، وما سيدينني به الله وما أدان به أمام الله. فاهم؟ يعني انا لما اجي اعامل حد هدينه هتهمه بحاجه، هتهمه باللي انا مقتنع بيه، ويوم ما اتهم قدامه بيني وبين نفسي هتهم بحاجه انا مقتنع بيها، ويوم ما انا عارف ان ربنا هيحاسبني هقف قدام الديان هيحاسبني باللي انا مقتنع بيه. يبقى يا باشا هي كلها فكره، الفكره دي تبنيها بالصلاه. اه دي حدوته تانيه بقولها بعدين بقى. اه ايوه يا باشا، هو الفكره، الفكره انا هقومها بالصلاه وههدمها بالصلاه. تمام. اما قال بقى بيننا وبينهم الصلاه فمن اقامها فمن تركها فقد كفر. هنا بقى كل اهل البتاع مسكوا ايه بقى؟ تارك الصلاه كافر. بص هو النبي ما قالش كده، النبي ما قالش كده. من تركها ولن، لا دي آية تانية، أنا بتكلم على الآية اللي على بعضها. لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم أجر كريم، أولئك لهم أجر كريم. واللي هيأمن مكر الله هيأمن إيه؟ إن القيامة مش هتقوم عليه وهو نايم ولا هو بيلعب. لا يا باشا، هو المفروض ما ينامش. بص، طب لو القيامة قامت يا أستاذة آلاء، نسبة كام في المية تقوم عليك وانت بتصلي؟ 0%. عارف ليه؟ عشان انت بتصلي في 3 ثواني، لكن انت معظم الوقت يا نايم يا بتاكل في الشغل، يا بتلعب في الشغل، يا نايم في البيت يا بتطفح. ادي الثلاث اوقات اللي اغلب الظن هيقوم عليك القيامه فيهم، او هتموت وانت عليهم. يعني القيامه هتقوم وانا بشخر. اصل 8 ساعات، اصل الدكتوره امينه هنيدي قالت لي نام 8 ساعات، ولو ما نمتش 8 ساعات تحت عينيا هيسود، فهتقوم عليك وانت نايم مخمود. ماشي؟ عشان تبقى انت عارف. احنا خرجنا بعيد عشان انت سالتني رايك في الموت ايه. الموت يا باشا لقطه هنا بس، لقطه الحياه والموت هنا لقطه وبس. ايوه، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ايوه يا باشا، ما كنتش فاضل للمسكين، انت كنت بتاكل، انت كنت بتاكل، كنتش فاضل تاكل حد غيرك، فاهم؟ ما كنتش بتصلي برضه. اصل انت لو بتصلي يا باشا بقى امنت، اصل انت هتقوم. ايوه، يئوس كفور وبعد كده فرح فخور، وبعد كده قال لك الا الذين صبروا. هدى غطاس، صباح الخير. صبروا. لكن بقى اللي يجي يقول لك النبي قال تارك الصلاه كافر، لا وما قالش كده. قال من تركها فقد كفر. هو دلوقتي حاله يا باشا، هي حاله لحظيه، هكفر ولو رجع لها خلاص امن تاني. يا باشا هو كفر ورجع امن تاني، بس لحظة واحدة، مش يعني افهم الفكرة. فانت بين الكفر والإيمان قلبك اللي بيتحرك، قلبك اللي ايه؟ اللي بيتحرك، قلبك اللي بيتحرك، قلبك اللي بيتحرك. الكفر والإيمان ده حالة قلب، حالة قلب. ما انت لو مؤمن ان هو شايفك هتخاف، لو مؤمن ان هو شايفك هتخاف. لا مش انت بقى شايف ايه؟ لا، هو سايبني وهيسامحني، اصله هو غفور رحيم، هو سايبني وهيسامحني. عارف انت، عارف انت ايه ده؟ ده شغل كده، ما انا مش فاهمه شغل ايه ده. ما هو ده اللي قالك الجنه لينا. ما هو انت يا باشا، انت عندك القران اقرا بقى. هو قالك الجنه بتاعتنا، فقال له تمنوا الموت ان كان لكم دار الخلد. يعني لو دار الخلد بتاعتكم فعلا زي ما تقولوا، يا باشا اتمنى الموت بقى دلوقتي. فيا باشا محدش يتمنى الموت، لان انت بص اللي يتمناه يأس فقد كفر. خلاص، ما هو يئوس وكفور يا باشا، مفيش يئوس من وراه غير كفور. ما دي يأس، الحياة ما فيهاش يأس، الحياة أيام أنت بتتداولها، بتعمل فيها الخير على قد ما تقدر، بتوصي بيها غيرك وتتوصى بالحق. لا تضر حد ولا تظلم حد، لا تفتن حد عن دينه ولا تعور حد في دماغه، ما تبقاش سبب لفتنة غيرك. خلي أثرك في الأرض طيب، هي ترانزيت. وعشان كده بقول لك هو محمد لما اتحارب صلى الله عليه وسلم اتحارب ليه؟ هو صاحب فلسفه. اما يقول له عيش في الدنيا كانك عابر سبيل او كانك غريب يا باشا، ده بقى اللي احنا بنحكيه بقالنا ساعه بنقول لك كده، وبحكي لك بطياره وانزل واطلع وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها علما وحكمه. هو بيعلمك يا باشا 11 سنه قبل فرض الصلاه والصيام والحج ده، دول في الاسراء، ده حصلوا في الاسراء في الرحله التاريخيه دي، فاهم؟ ربنا يفرض الصلاه في اليوم ده 50 في اليوم والليله. انت هتفضى بقى، طب صلي لي 50 في اليوم والليله، جربها يوم واحد. قول انا خرجت النهارده صليت 50 صلاه، جربها. اليوم اهو احنا مفروض علينا 50 من الاول، فاهم؟ جرب 50 صلاه في اليوم في ال 24 ساعه. شوف هتقع امتى انت هتقع امتى؟ 50 صلاة بقى، يعني كرر كل حاجة. شوف كم مرة، كل حاجة 10 مرات، 10 صبح و10 ظهر و10 عصر و10 مغرب و10 عشاء. حلو الكلام؟ ورتبهم على مدار اليوم. ها؟ يا باشا هي مش تارك، هو يا باشا أنا عايز أقول أهل الفقه دخلوا في إيه؟ تارك الصلاة كافر ويستتاب، ولو ما استتابش مش عارف نقتله ولا إيه؟ يا باشا إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ هو بيشرح لك حالة نفسية واحد، هو مؤمن، الراجل ده مؤمن. لو ترك الصلاة النهاردة يبقى كفر النهاردة، لو رجع بكرة يبقى رجع، هو كفر في لحظة بالحركة دي كفر. فهمت قصدي؟ هو النبي بيقولها كده، من تركها فقد كفر. يا باشا اهدى بقى، اهدى. لا يا باشا صحيحة، بس افهم، هو يا باشا ما الكفر لقطة، بني الإسلام على خمس. لو انت يا باشا مصدق الفكرة فالصلاة دي أصدق فكرة، إن الدنيا غرورة وانت موجود ضيف، فانت قايم بتصلي لربنا اللي بعتك بالطياره دي، نقطه بس. لو انت مؤمن قوي هتقوم تصلي في عز الليل وانت تعبان بتترعش، هتقوم ليه؟ انت خايف تقوم عليك القيامه او يجيلك اجلك. من مات فقد قامت قيامته. بص، هل سماع الاغاني حرام؟ بص، مفيش حاجه اسمها كلمه، ما تسالنيش سؤال حرام، ما اعرفش حرام. انا اعرف الحرام، قل تعالوا اتل ما حرم عليكم ربكم، ده الحرام اللي انت تبقى عارفه وانت بتعمله ان هو حرام. ما هو ربنا قال عليه حرام نصا، حرم عليكم كذا وكذا وكذا، حرم عليكم في الزواج كذا وكذا وكذا، في الاكل كذا وكذا وكذا، حرم عليكم قتل النفس، حرم عليكم كذا. فهمت؟ يعني حرم عليكم في المعاملات حاجات، في الاكل حاجات. ما عدا ذلك بقى، انت لقيت مزيكا وسمعته وقعدت روقت، ده اسمه لهو. لهو، انت لهيت. ما هو ربنا خلقك وعارف ان انت هتلهو، بس عايزك ترجع بعد شويه. يعني هتلهو تسمع شويه مزيكا روقت معاهم، سمعت قصيده شعر روقت معاها، عجبتك ابياتها، بس خلي بالك هو قال لك الشعراء في كل واد يهيمون، زي الفلاسفه، مش هيجيبوا معاك حق ولا باطل، لكن الحق عندي. الحق ايه؟ عندي. ماشي يا باشا، ما احنا قلنا الصلاه، ما حدش برضه يقول لي ايه فايده صلاتك واخلاقك زفت. هي ما بتتقالش كده، اخلاق واخلاقه من وجهه نظر ام حضرتك ما تسحكمش عليه، مش قصتك. لكن اخلاقه بتاذيك، لا، وجب علينا كلنا ننصحه. فهمت قصدي؟ فالصلاه انت ما عشان كده عمر لما وقف قال احد يعرف فلانا، فواحد رفع قال له انا اعرفه، قال له أتاجرت معه؟ قال لا. قال أصاهرته؟ يعني أنت اتجرت معاه، يعني اتعاملته في فلوس؟ قال له لا. صاهرته، كان في نسب وشفت حكم بيعمل إيه؟ قال له لا. قال له أتخذته صحبا في رحل؟ قال له يعني رحت معاه رحلة وخرجت في سفر طويل، جربته خاين غدار بخيل غشاش جبان؟ قال له لا. قال له إذن لا تعرفه. هتحكم عليه بايه؟ بذهابه وايابه الى المسجد؟ لا، ده ربنا قال لك في ناس مصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو بيصلي لان المصلين، طالما ويل للمصلين يبقى اكت الصلاه، فعل الصلاه واقع عليه. يا باشا ده في عز ما هو بيصلي ربنا غضبان عليه، انت متخيل؟ يعني في عز مش تارك صلاه. يعني النبي بيقول لك تارك الصلاه، من ترك فرضا فليتمه، من فات مش فليتمه. نزعل لكن يا باشا يتمه، ما قالش مش وايل للمصلين الذين تركوا الصلاه سهوا. لا يا باشا، لا لا لا، ده هو التاني مصلي، يعني فعل الصلاة واقع عليه، فربنا يقول ويل للمصلين. هو ده ناسي، ده بياكل مال اليتيم ومرتشي وبيحج وبيعتمر بفلوس الناس، وثبت صلاة في دقنه قد كده ورقبته قد كده وبتاع. وقال الله وقال الرسول، يا باشا ده أهل كتاب، ده تحاسبه حساب أهل الكتاب لأنه معاه كتاب لكن لا يعلم ما فيه. الكتاب هو محتفظ بيه ذكرى حلوة. يقول إيه؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فهمت؟ يقول دي وما بتتقالش كده. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك انت واللي خلفوه، برضه ما بتتقالش كده. ده دي بيتقال ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أما حاجة تبهرك فتقول إيه؟ إيه ده؟ ما شاء الله كان. يا باشا أنا برجع لربنا، الحكمة في الخلق بس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بنفي عن أي حد قدرة إلا الله. يعني أنا بقول إيه؟ بقول ما شاء الله كان. هي أصلها كده، ما شاء الله كان. أنا جايب عربية، جايب مش عارف إيه بتاع، فتبص تقول له ما شاء الله كان. يعني ده ما أنت مالكش فيها حول ولا قوة، ده ما شاء الله كان. فاهم؟ لكن أنت بتحسبها إزاي بقى؟ يعني أنا قلت ما شاء الله عشان عيني ما تحسدكوش. إيه ده؟ ده خالتك. ده خالتك. ده كده فهم خالتك للنص. ده فهم خالتك للنص. خالتك أما شرحت لك قالت لك بقول ما شاء الله عشان عينيك ما تحسدناش. يا باشا هي ما بتتقالش كده. هي ما بتتقالش كده. أنا بقول ما شاء الله، ما شاء الله. فاهم قصدي ولا لسه؟ أنت فاهم قصدي؟ وحسبنا الله، دول يا باشا اللي الناس قالوا لهم إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. والتانية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. يعني يا باشا أنا كل مرة بيكفيني الله، ما بشيلوش من السيناريو بتاعي. هو صاحب الليلة دي، صاحب الارض بالسماوات. هو انت فين ايمانك؟ هو انت ايمانك ما بيعلاش؟ يعني لما بقول لك خالق السماوات وخالق الارض ومحيي الموتى وبيحيي الارض بعد موتها، ده كل ده مش مؤثر فيك؟ مش عارف انت واقف قدام مين؟ مش عارف انت هتقوم لمين دلوقتي؟ انت قاعد مع رئيس الوزراء الباكستاني مثلا او الهولندي، بتاخد منه التجربه بتاعت هولندا، فلقيت جماعه هيقوموا يصلوا. لو انت ما قمتش يا باشا يبقى انت صدقت ان ده اهم من اللي انت رايح له بس وخلاص. يعني سهله ايه؟ ما قلتش بقى شغل وما شغلش، انت في اللحظه دي كفرت خلاص يا باشا ببساطه كده. قلت ايه؟ ربنا غفور رحيم، لكن رئيس الوزراء ده مش غفور رحيم بس خلاص. سهله. فهمت حاجه؟ فانت امنت مكر الله. انت هنا امنت مكر الله. فاهم؟ اصل انا ورايا تارجت، لكن انا ما عنديش مع ربنا تارجت. انا ورايا ايه؟ تارجت. فانا ما عنديش مع ربنا تارجت. فيقول لك ما ربنا يا عم ربنا غفور رحيم، يعني جت عليا انا، ما هو الناس كلها، وبعدين انا متاخر في شغلي ومتاخر في جوازي ومتاخر في عشتي، وعليا جمعيات وعليا اقساط وعليا زفت وعليا ها؟ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فوق بعض يا باشا، غل فوق غل فوق غل فوق غل، فهي الى الاذقان فهم مقمحون. هو يا باشا بيموت وهو قاعد في الدنيا، بيموت اهو اهو. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سهله ايه يا باشا؟ هو اهو. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فوق بعض يا باشا. ها افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى؟ مكبه بقى، ما هو يا باشا هو اترفعت كده، رقبته اترفعت كده واتشدت كده ومش شايف كمان، ما هو بين ايديه سد ومن خلفه سد وهو رقبته مشدوده كده، فهيمشي ايه بقى ان شاء الله؟ بيكب على وجهه يا باشا، بيكب على وجهه. فاهم؟ بيكب على وجهه. افمن يمشي مكبا مكبا مكبا، بيمشي يكعبل على وجهه ومستعجل وبيجري وبيتنافس وبيلوم نفسه على الخساره وبيلوم نفسه على الوقت اللي ضيعه من غير ما يستثمر في نفسه وذكائه، وبيلوم نفسه على البنت اللي سابته واتجوزت واحد تاني، وبيلوم نفسه وعايز يستثمر في نفسه بقى وبيتحدى، عايز يبقى فهد البطل. هو قرر يبقى فهد البطل او جعفر العمده حسب يعني ما تحب شركه المتحده، يعني حسب ما تحب المتحده، احنا عايزين فهد البطل ولا جعفر العمده، حسب يعني الناس عايزه مين، يعني الناس عايزه مين. انت عايز واحد بيعرف ينتقم وبيعرف ياخد حقه. يعني انا ما اقول لسعادتك ان النبي صلى الله عليه وسلم على قلوبهم أكنة ان ينفخوا. ايوه هو نايم يلاقي في سيف في رقبته كده، يعني يصحى في وسط غزوه ومريح تحت شجره يصحى يلاقي سيف في رقبته هنا، فالمشرك يقول له من يمنعك مني؟ فالنبي بقى مش يفكر ولا يقول له الله الله الله لحد ما السيف بيقع من ايد الراجل من رهبه. الله اعلم ربنا اراد، الله اعلم، بس كان اختبار قوي للنبي. يا باشا انت ده في لحظه، انت ده هيخش على ايه؟ على الشريان هنا ولا الوريد يموتك في ثانيه؟ فقال له خلاص انت مين هيمنعك مني دلوقتي؟ قال الله. يا باشا هو ما نسيش ان ربنا هو وهو معكم اينما كنتم. انت بتنساه، انت عبد المدير، انت عبد الوزير، انت عبد المخبر، انت خايف تتكلم عشان ما حدش يسمعك، انت فاهم، انت عبد الحكومه، انت عبد ساعات العمل. يا باشا انت بتلاقي واحد يقول لك انا خدت كورس اداره وقت، اعرف ان هو كافر. يا باشا ده كفر، ده هو ده عنده اولويات كتيره، ده مكب على وجهه. فتلاقي يقول لك ايه، اول حاجه نحافظ على صرف اوقاتها، بعد ما نقضي فرض ربنا ننظم وقتنا بقى. عايزين نتعلم ايه بقى النهارده؟ لغات شرقيه ولغات غربيه ولغه الاكسل ولغه الوورد ولغه الاي اي ولغه الشات جي بي تي ولغه المايكرو تشيبس، واخر حاجه انت عارف الموضوع اللي ساير العالم ايه، وازاي هنطور من نفسنا، وازاي تضحي من اجل بلدك. ايه يا باشا ده ازاي يا باشا؟ انت بتقول ايه يا باشا؟ انت عمال تتكلم في مستقبل ناس غيري. انا انا انا انا يا باشا ورايا مهمه هنا، انت نسيتها لي بقى، انتوا كلكم نسيتوها لي. انت عايشتوني في كلمه اسمها تحيا الانسانيه، مع ان الانسانيه مش ما فيهاش تحيا خالص. يعني داروين كان عنده حق تمام الحق ان الانسان كخلق زيه زي الباقي. انت بقى عمال تقول لي هو اسمى من اللي حواليه، انت اقنعتني بده، اقنعتني ان الدنيا فيها عدل وانا لازم احققه. يعني ايه عدل ولازم احققه؟ يعني لازم يكون عندي 24 قراب زي الواد اللي جنبي ده. اصل هو معاه عربيه بورش، انا معيش. فهو معاه 24، انا لازم يكون معايا 24 كمان. يا باشا لا، ما فيهاش دي، ما فيهاش عدل. العدل مش عند في الدنيا، مش صفه للرب عشان ما تخافش. اما اقول لك الدنيا ما فيهاش عدل لان هو اللي قاصد كده. ربنا بيقول ايه؟ واطعمه البائس الفقير. هو البائس الفقير ده هو بيقول لك اطعمه ليه؟ عشان ده ملوش حظ في الدنيا، انت بقى اطعمه. يبقى زاد 24 قراط. فهمت حاجه ولا لا؟ ها؟ وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. ها؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. يا باشا لازم يبقى في تنحر عشان تفتكر ربنا في وسط التنحر ده. امال الاختبار فين؟ يعني انت فاكر انت هتقعد هنا وخلاص وتبقى تفضل قاعد كده؟ طب هو ده القرد، هو عيشه القرد كده، عيشه القرد كده، هو قاعد كده اهو وبياكل ويشرب وبيسبح بطريقته بس ما عملوش اختبارات. هو انت بقى عشان تاكل زي القرد لازم تبذل مجهود، عشان تلبس لازم تبذل مجهود في الدنيا. فالمجهود اللي بيقولك ابذله على قد اكل عيشك، ولو انت معاك اكتر ابذل شغل عشان تاكل غيرك. تاكل ايه؟ غيرك. بس دي حكمتك في الدنيا. امال انت حكمتك ايه؟ تكنز فلوس؟ ما ويل لكل همزه لومزه الذي جمع مالا وعدده. صفاته ايه؟ جمع مالا وعدده. يحسب ان ماله اخلده، من كتر فلوسه بيحارب المرض، بيحارب الشيخوخه، بيحارب العجز، بيحارب البتاع. هو بيحارب كل حاجه، هو بيحارب الرب. زي ما قلت لك الحرب العالميه الثالثه بالظبط، شويه اصنام واللي قرب تعويذه عليهم عايزين يموتوه. ليه؟ عشان ما يموتوش تاني. فاهم الفكره ولا لا؟ ما دي فكره الانسان. الانسان ولاد حارتنا نجيب محفوظ قالها نصا، انا اللي قتلت الجبلاوي. الجبلاوي ده بقى رمز الاله في القصه. مين اللي قتله؟ الساحر اللي في اخر البتاع، اللي هو بيمثل العالم والطبيب والمهندس الذين اثبتوا بالادله العلميه ان الكون نتيجه انفجار غير متحكم فيه، والبشريه نشات من تطور غير متحكم فيه. فالانسان هو والقرد اصلهم واحد من بدري خالص. فهمت القصة؟ فده العلم اللي وقف دمر آيات الخالق ودمر آيات الإله، وقف بعلو حسه وقال لك أنا اللي قتلت الجبلاوي. زي ما نيتشه قال له قبليه ب50 سنة، قال لك لقد مات الإله ونحن من قتلناه. نفس الفكرة. ما هو الفكرة إن مع انتصار العلم وبعد الانسان عن الواقع الحقيقي اللي هو شجر وبتاع، فهو بقى مبرمج وبقى بياكل من ايديهم وبيشرب من ايديهم وبيسمع من ميكروفوناتهم وبيتلقى من معلمينهم. فانت النهارده هتلاقي صاحب الفكر الحر المسلم غريب، يعني الناس كلها بتجري كده. بص الناس كلها، بص يعني اكن واحد جالك في وسط ماتش كوره، ماتش بتلعب ماتش كوره دلوقتي، وبعدين لقيت فجاه واحد بيقول لك ايه ده، لقيته واقف ساب الماتش، ساب الماتش وقف يصلي. فقال له طب بتعمل ايه؟ قال لهم الاذان اذن اصلي لان انا ممكن اموت دلوقتي. هتحس انه غريب في وسط 22 لعيب بيجروا، صح؟ بلاش واحد جالك في وسط ما انت بتجري وبتجري وعمال تجري في مرسل، قال لك ايه استنى استنى استنى، ده السبق ده مش حقيقي، السبق ده مش حقيقي. قلت له ازاي؟ قال لك يا عم ده المنظمه اللي عاملاه طلعت حراميه واتضحك عليهم وفصلوا وبتاع. حاجه من الاثنين، يا تصدقه يا تكمل السباق. يعني يتصدق الراجل اللي قال لك دول نصابين وحراميه وبيضحكوا علينا وتجري عكس بقى، فيقول لك ده غريب قوي الراجل ده، ده غريب قوي الراجل ده بيعمل كده ليه؟ ازاي يرفض عرض زي ده؟ ازاي يرفض عرض زي ده؟ ازاي ما يشتغلش مع الناس دول؟ ده انت ما بتفهمش حاجه. هو هتلاقيه كده، هتلاقيه مسجون مقتول، انت فاهم؟ مش هتلاقيه منعم، اللي هتلاقيه الناس راضيه عنه كلها والدنيا معاه يا باشا شك فيه على طول. انا بقول لك اهو، تلاقي كل اصحابه بيحبوه شك فيه، ده بتاع دنيا، بيمرهم الناس، بيمرهمهم. اه يا باشا ما بيفكروش بحاجه، ده تقعد معاه. يعني انا قعدت مع مره مع واحد بدقن صاحبي كده، كان بقالي كذا سنه ما شفتهوش، اول ربع ساعه بيقول لي اخبارك واخبار عيالك واخبار شغلك واخبار عيادتك وسامع عنك سامع خير ونجاحك كسر الدنيا وبتاع. ربع ساعه ما قاليش فيها حاجة مفيدة. بعد ما خلصت قلت له انت ما سألتنيش على أهم حاجة، كيف حالك مع ربك؟ يعني انت ما سألتنيش دي، استعددت للموت ما قلتيش دي برضه، ما قلتش ده انت اسمه جرموني، استشاري أشعة تشخيصية وتداخلية وبتاع. قلت له يا أخي ده انت ما قلتليش، وبدأ يعني ده تشوفه تقول ملتزم وبعلامة صلاة ومشرب سيجارة قدامه بيزعل يقول لي ربنا يهديك يا أخي، فاهم؟ ده بيقول لي كده، يعني عنده زبيبه صلاه وبدقن هو، فاهم؟ وكده. فطبعا بالنسبه له الاسوره دي سمت لا يحبه، انت فاهم؟ وان انا اقول له كده هو اتخض من الكلام واستغرب، قال لي يا اخي انا بطمن عليك. قلت له انت ما بتطمنش عليا، انت ما بتطمنش عليا، انت بتطمن على الدنيا وانا مفارقها. يعني ايه بقى اسمك ومن نجاحك من شهرتك من فلوسك من عيالك من زفتك وعيالك في سنه كام دلوقتي؟ يا عم قلت له عليا النعمه ما اعرف عبد الله، كل مره وادي عبد الله انت بقيت في كام دلوقتي؟ واحنا اصلا مش عارف بدا، والله العظيم تعرف كل مره بساله انت في سنه كام؟ عشان اعرف كارما في كام ونورين في ايه؟ اصل هو في النص فبعرف نورين قبليه وهو كارما بعديه، برتاح بقى بسؤال واحد وخلاص. لكن هشغل نفسي اكتر من كده؟ لا خالص يا باشا، الدين حاجه غير اللي انت تعرفه. لو سالت اي حد في دين اقول لك ايه صلاه وصوم وزكاه وبتاع، بس هو ده انت يا باشا دي، ويقول لك ايه اصل دي الاركان لسه بقى التفاصيل هذاكرها. يا باشا مفيش تفاصيل واركان، باشا ربنا مديك وقت. واحد بيقول لك ما انت مسؤول عن بيتك المفروض تعرف، اعرف ايه في سنه كام؟ يا باشا نعرف حاجه واحده، يعقوب ما سالش عياله وهو بيموت انتوا شغالين ايه؟ وهتصرفوا على نفسكم ولا لا؟ لا، ولا قال لهم انتوا ظلمتوا يوسف، ولا قال لهم الحمد لله ان احنا اترفعنا من المجاعة، قال لهم حاجة واحدة بس، واذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هو دي الامانة اللي بيسلمها يا باشا، هو عارف يسلمها ولا لا؟ لكن ما قال لهمش اتعلمتوا لغات ولا لا؟ اشتغلتوا في وظائف ولا لا؟ في البنوك الانترناشنال شركات الانترناشنال ولا لا؟ بيقول لك ده نبي انت مالك بيه، بص ده بيقول لك انت رب اسره. اه ده بقى اللي بيلعب، ده صدق اللعبه، ده صدق ان انا رب اسره وان انا زوج. بص هيسميني ايه؟ هيسميني رب اسره، هيسميني زوج، هيسميني طبيب، هيسميني استاذ جامعه، هيسميني فيلسوف، هيسميني بتاع، انا ولا حاجه من دول يا باشا. انا عبد للاله وبحاول اكون عبد للاله، عشان مجرد ما انا هفارق ام الدنيا دي اللي انا عمال اتكلم فيها واحكي وانت شايفني بتكلم، بعد شويه مش عارف اتكلم تاني بقى بتفرج عليها من ازاز. بس خلصت الكلام، الساعه بقت 44 دقيقه، نتوجه الى ربنا بقلوب مستبشره، فانه ينظر الينا الان، وبعد شويه صغيرين هنصلي الفجر، فادعوا لي وادعوا لنفسكم. اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما هي الارض مستقر ومستودع، فاهم قصدي؟ ماشي. بيقول لك عشان تبني اسره ونعلمهم الاخلاق. اجري يلا بقى، اجري يلا، ولا اجري يا بلا، نعلمهم الاسره بلا نعلمهم البتاع. انا موجود في الدنيا عشان ادي حياتي لمصر، وادي فلوس لمصر، واعيش في ده مصر، واروح الاخره بقى. انا المفروض اتحاسب بقى كده في العاصمه الجديده، العاصمه الاداريه. يعني ما تحاسبش في الاخره بقى، اتحاسب في العاصمه الاداريه. لو انا كل حياتي لمصر، ايه ده؟ تصبحوا على خير، استودعكم الله.